ما بقتش اتضايق منها. اتضايق من رمزي؟ مجرد ان اسمع اسمه اتضايق. انا مش موافقات على موقفك ده. ما هو لازم تقولي كده. ألا أمال فين ليلى؟ خرجت توصل الدكتور حسين. أها، ليلى بتحبه قوي، لكن هو مش حاسس بيها. لأنه حاسس بحد تاني. زي مين؟ والله ما أنا عارف. أنت ليه بتلف وتدور؟ أنا فاهمة قصدك كويس. أنا عارفة أن الدكتور حسين مهتم بي وساعات بيحاول يظهر لي عواطفه، لكن هو غلطان، كلكم غلطانين. انت بتبصلي كده ليه؟ عشان انا داخلة. استني هنا لحد انت كل ما اكلمك تسيبيني وتدخلي. انا عارف ان مفيش امل، بس ما تصدنيش. كل اللي انا عاوزه انك تسمحي لي ابصلك ونسمع صوتك. جلال ارجوك، انا سيبيني اقول لك كل اللي في قلبي. ما تصدنيش يا كريمة، دي الحاجة الوحيدة اللي بحس فيها بنفسي. انت زودتها قوي. انا داخل. مالك يا دكتور؟ لا مفيش. بتفكر في ايه؟ ما كنتش بفكر. اخبار الجنينة بتاعتك ايه؟ لسه عطشانة. من امتى وانت بتحب الخضرة يا دكتور؟ من ساعة ما ردموا الجنينة الكبيرة عشان يبنوا مطرحها مصنع طوب. مين؟ كريمة؟ أيوة يا رمزي. أنا تعبان قوي. حاسب، استنى لما ليت الغطا على رجلي. هقفلك الشباك. لا لا لا، أنا حاسس كده إني هتخنق. مجرد ما عينيا غفلت صحيت على طول من الألم اللي في رجلي. ما ظنتش إن ده نقرس. لا لا، ده غالبا روماتيزم. ساعة كم دلوقتي؟ احنا بقينا العصر. وانتي ما نمتيش؟ نمت شوية وقلقت. طيب بالصبح فكريني اطلع ديوان الشعر بتاع بودلير. طيب. ياه، ايه ده؟ نفسي ماله مش مظبوط كده ليه؟ انت بقالك يومين ما نمتش كويس. اسمعي، انا قريت ان اكتر من اديب عالمي كان بيعاني من النقرس. مش فاكر. بكرة بقى ادور في المكتبة. إلا أنت رصيت كتب كويس. بكرة حرصه. يا يظهر إن أنا عجزت. أنا بقيت أكره نفسي. أنا مش هستغرب لما أحس إنكم متضايقين مني. أنت ما بتتكلميش ليه؟ هقول إيه؟ هتقول إيه؟ أنا حاسس إنك أنت أكتر واحدة بتشمئز مني. رمزي، أنت محتاج للراحة. على كل حال أنا مش بلومك. أنت طبعا شابة صغيرة وجميلة ومن حقك تستمتعي بحياتك، وانا راجل عجوز ومهدم وزي اي شجره جميز ما بقتش بتطرح. رمزي ارجوك. ولا انت فاكره ان انا مش فاهم كده؟ لا، انا عارف ان ما بقاش ليا لزوم ان اعيش، لكن استني شويه. انا هريحكم كلكم عشان ايامي بقت معدوده. ما بقتش قادره استحمل. اسكت ارجوك. انتوا كلكم غلابه بتضيعوا شبابكم في قرف وغيظ، لكن انا اذكى منكم. انا الوحيد اللي بحس بالرضا وما عنديش حاجه بتقلقني. ابوس ايدك كسبني في حالك. انا كابوس بيخنقكم مش كده؟ رمزي قول لي انت عايزني اعمل ايه علشان اريحك. مفيش حاجه. طيب يبقى كفايه كده، اعمل معروف. انا عاوز افهم، هو مش من حقي ان اطلب اهتمام الناس اللي عايشين حواليا؟ مش من حقي يا سيدي؟ ما حدش معترض على حقوقك. انا هقفل الشباك، الهوا بقى شديد. محدش معترض على حقوقك يا رمزي. انا قضيت كل حياتي وانا بشتغل في سبيل العلم. اتعودت على اوضه مكتبي وقاعه المحاضرات والطلبه اللي بيسمعوني وبيلتفوا حواليا، لكن دلوقتي انا بشوف نفسي مدفون بالحياه، عايش في قبر ومضطر اشوف البلهاء دول يوميا واسمع كلامهم التافه. انا بحب الحياه، بحب النجاح، بحب الشهره، بحب كلام الناس عني، لكن انا مفيش الحاجات دي. انا دلوقتي عايش في مدفع يا رمزي. بتحصر في كل دقيقه على الماضي وانا بشوف غيري بيحققوا الشهره في الوقت اللي انا قاعد فيه وخايف من الموت. ومع ذلك ما حدش انا قادر يستحملني. تعال يا ليلى. بابا صحي؟ ايوه يا بنتي انا صاحي اهو. بابا. نعم.

أشكرك يا دكتور، الحقيقة أنا بحس معاك بالأمل. أنا ما بحسش بالأمل ده. يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة بقيت أهتم بيها للدرجة دي. طيب ممكن أسألك سؤال؟ زي ما تحبي. يعني كنت عايز أسألك، يعني لو لي صديقة أو أخت واكتشفت إنها بتحبك، يا ترى حيكون إيه موقفك؟ مش عارف، جايز كنت هفهمها إني مش هقدر أبدلها شعورها، وإن في حاجات تانية بتشغل تفكيري ومفيش أي مجال للتفكير في الحب ده. أنا داخل عن إذنك. برضو ما قاليش حاجة، لسه بحس إن عقله وقلبه لغز كبير مش قادر أفهمه. لكن ليه ما بيحاولش يفهمني لما قلت له؟ كنت نفسي أكون جميلة، أنا عارفة إن أنا مش حلوة، كنت بسمعهم بيقولوا إني مؤدبة ورقيقة، وياريتهم كانوا يقولوا جميلة. ليه يا رب تحرمني من الجمال؟ ليه؟ أقول لها إيه؟ أنا عارف هي تقصد إيه وتقصد مين بالتحديد. تقصد نفسها طبعا، لكن أنا موقفي إيه؟ إزاي أقول لها شيء مش حاس بيه؟ بس ده شعور بالضياع مش مخلي عندي ذرة من الحب على الأقل بالنسبة لها. أنا صحيح بحب كريمة، لكن ليه هي مش حاسة بيا؟ ليه؟ أنا تعبان. ليه الأشياء ما بقتش واضحة أو مفهومة؟ ليه؟ ليلى. ايوه مالك يا ليلى؟ مفيش. ازاي انت كنت بتعيطي؟ ايه اللي حصل؟ لا ما حصلش حاجه، ارجوك سيبيني لوحدي. لا مش هسيبك الا لما اعرف السبب. ايه اللي غيري؟ ليه بقيتي بتكشري في وشي؟ ليه بقيتي بتبعدي عني؟ ليلى انا ما عملتش فيكي حاجه ابدا، يبقى لي هنفضل متخصمين. بس يا حبيبتي، بس مش قادرة أمسك نفسي. اقعدي يا ليلى، أنا محتاجة لك وحاسة إنك محتاجة لي. اقعدي نتكلم سوا. أنا حسيت إنك زعلانة مني لإنك تصورت إني اتجوزت باباكي بدافع الأغنية، لكن صدقيني أحلف لك بشرفي وبأعز شيء في الدنيا إني اتجوزته لأني حبيته، بهرتني شهرته وحسيت إني بحبه. لكن الظاهر إنه كان حب مزيف كذاب، إنما تصورت إنه حب صادق وحقيقي. صدقيني يا ليلى، أنا ما كنتش قادرة أستحمل نظراتك من يوم ما اتجوزته. إحنا اتصالحنا خلاص، بلاش نفكر في الماضي. هو ده اللي أنا كنت عايزاه، كنت عايزاك تعرفي الحقيقة. انت سعيدة يا أبلة؟ طبعا لا. كنت عارفة كده؟ ها، وإيه كمان؟ اسألي. الدكتور حسين بيعجبك؟ جدا. ليه؟ لأنه إنسان عظيم رائع، عنده طموح وبيحلم بالسعادة لكل الناس، عنده حب كتير لسه ما ادهوش لحد، وعلشان كده بتمنى انه يحبك زي ما بتحبي، وانكم تعيشوا سعادة مع بعض. صحيح يا أبلة؟ طبعا صحيح، وانا هكلمه. لا ما تخافيش، انا هلمح له بس وهقدر اعرف شعوره الحقيقي ناحيتك. بس انت اهدي وما تسهريش حاجه. انا بحبه يا أبلة، بحبه 6 سنين وانا بحبه، حبيته اكتر من ماما، بس محصوده بحس بلمسه ايده في كل لحظه. اليوم اللي ما بشوفوش فيه ببقى هتجنن، كل يوم بيجي هنا لكن ما بيشوفنيش، ولا حتى بيحس بوجودي. أنا ما بقتش قادر استحمل، الكل عارف إني بحب، حتى خالي. طيب بس اهدي يا ليلى، أنا هكلمه وهقدر أعرف شعوره الحقيقي ناحيتك، هقدر أعرف إن كان بيحبك فعلا ولا لا. وعلى أسوأ الظروف يبقى مش لازم يجي هنا. لكن توعديني إنك تقولي الحقيقة كلها؟ طبعا يا ليلى، الحقيقة حتى ولو كانت مرة أهون من القلق اللي انت عايشة فيه. لا لا، ساعات القلق بيكون أحسن، على الأقل بيكون في شيء من الأمل. يا ليلى، عن اسمك بابا بينده. ليلى، هروح أشوف. أقول لها إيه وإزاي أقول لها؟ ما فيش أفصع من إن الإنسان يكون عارف الحقيقة ومش قادر يقولها. ليلى حبته لأنها شافت فيه إنسان بيختلف عن كل اللي حواليها. كلهم بيتكلموا في الأكل والشرب والنوم، إلا هو. أنا نفسي حبيته. أيوة حبيته، لدرجة إني بتحسف لما شفتوش. أنت بتخاف ليه؟ مستنية إيه؟ العمر بيضيع، افهمي أرجوك. وليه لأ؟ نفسي نفسي أحس بالحب، لكن إزاي؟ مش لاقية الجرأة الكافية، ضميري بيقتلني. حسين بيجي هنا كل يوم وأنا الوحيدة اللي عارفة سبب مجيئه. أنا حاسة إني ملوثة. لكن ليلى نفسي أرجع تحت رجليها علشان تسامحني. صباح الخير يا دادا. صباح النور يا دكتور، أعمل لك شاي. الله، هما فين؟ الأستاذ بيجهز نفسه عشان عاوز يعمل لنا اجتماع. اجتماع؟ طيب أنا هقعد في الجنينة شوية. كريم، أنت هنا؟ أهلا يا دكتور. أخبارك إيه؟ يعني في حاجات كتير بفكر فيها لكن مش قادر أحققها، معرفش ليه. المهم أنت. أنا؟ أيوة، أنت مبسوطة؟ يعني حاجات كتير نفسي أكلمك فيها يا دكتور، لكن مش عارفة أبتدي إزاي. ابتدي بأي طريقة تعجبك، أنت عارفة أنا برتاح قد إيه وأنا بتكلم معاك. أصل الكلام ما يخصنيش أنا بالذات، لكن يخص إنسانة تانية، علشان كده عايزين نتكلم بكل صراحة، بس بشرط إننا ننسى كل اللي هنقوله بعد ما نتكلم. وأنا موافق. أنا كنت عايزة أكلمك عن ليلى، بتعجبك؟ طبعا طبعا، أنا بكن لها كل تقدير. ما لاحظتش حاجة؟ زي إيه؟ أنت ما بتحبهاش، أنا شايفة كده في عينيك، لكن هي أنت ما تعرفش قد إيه التعاسة اللي هي فيه. أيوة بس أنا ذنبي إيه؟ أرجوك تساعدنا في حل المشكلة دي، أرجوك، يعني بإنك تقلل من مجيئك هنا بالتدريج. أنا ما عنديش مانع. أنا متأسفة، لكن أرجوك تنسى كل اللي قلناه دلوقتي، وكأننا ما تكلمناش في أي حاجة. ده إنسان مثقف وحساس و... لو كنت قلتي لي قبل كده كنت فكرت في الحكاية، لكن دلوقتي إيه ده، أنت بتضحك؟ تعرفي إنك مكارة. إيه؟ لنفرض إن ليلى بتحس بالتعاسة، أنت إحساسك إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أرجوكي ما تعمليش نفسك مندهشة، لأنك عارفة كويس أنا ليه باجي هنا كل يوم ومين اللي باجي عشان أشوفه. أنت عارفة كده كويس، أرجوكي ما تبصليش كده. أعتقد أن ليا خبرتي في الحياة وبقدر أفهم كويس. أنا مش فاهمة. أنت فاهمة كويس، فاهمة كويس أنا بقول إيه. أنا بقالي شهر بحال وأنا سايب شغلي علشانك أنت، أنا بشتاق لك أنت بكل جوارحي، وأنت عارفة كده كويس، وأنا بعترف لك بكده. مبسوطة دكتور حسين؟ انت خايفه؟ انا هفضل اشرف من ظنونك دي، انت غلطان، لازم تعرف كده كويس. لا استني هنا، انا اللي همشي، مش هتشوفيني هنا تاني، لكن لازم تقوليلي اشوفك ازاي، اشوفك فين، قولي بسرعه قبل ما حد يجي. يلا بسرعه كريمه. يا سلام، انت جميله جميله قوي، انا بحبك يا كريمه، بحبك. انا بحبك يا كريمه، بحبك. لازم تقولي لي اشوفك ازاي بكره. ها، ما تحاوليش تهربي، تعالي تعالي يا كريمه، تعالي. هشوفك بكره الساعه 2 ها على الجسر. هتيجي طبعا مش كده؟ هتيجي ها؟ لا مؤاخذه اوعى سيبني انا انا يظهر ان الجو مش ولا بد. فعلا فعلا الجو كويس قوي النهارده. يا سلام الدنيا كانت مغيمة الصبح لكن دلوقتي الشمس طلعت. السلام عليكم. جلال أنا أرجوك أنا مش عايزة أقعد هنا تاني، لازم أمشي من هنا أنا ورمزي. أنت سامع؟ والنهاردة قال لك إيه؟ بعدين هقولك يا ليلى. أنت بترتعشي، أعصابك متوترة ليه؟ آه فهم، قالك إنه مش هيجي هنا تاني مش كده؟ قوليلي قالك كده؟ أيوة. لا لا ليه قلتيلي الحقيقة؟ ليه ليه ما كذبتيش عليا؟ يا ريتني ما كنت سألتك، يا ريتني ما كنت سألتك. اتفضلوا يا جماعة استريحوا استريحوا. مالك يا ليلى؟ لا مفيش. طيب اقعدي اتفضلوا. نينا اتفضلي يا نينا. كريمة اقعدي هنا. وانت يا دادا عايشة هات لنا الشاي. طبعا انا بقى ماليش في العبادة عن اذنكم. سامع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا استنى يا استاذ جلال من فضلك، ده انا محتاجك انت اكتر واحد. سيادتك عاوزنا انا يا فندم؟ سيادتك ويا فندم؟ لا بقى انت هتعملني كده ليه؟ على اي حد اذا كنت ضايقتك بتصرفاتي انا بعتذر لك يا جلال. انا اسف وحقك عليا. خش في الموضوع. في الحقيقه انا طلبتكم عشان نتفاهم سوا في موضوع خطير، وانا في الحقيقه محتاج انكم تفكروا معايا وتدوني رايكم، وانا واثق من طيبه قلبكم ورايكم السديد. في الحقيقه انا من رجال العلم، قضيت حياتي كلها بين الكتب ومليش اي درايه بالامور العمليه، وما اقدرش استغنى عن اصحاب التجارب العميقه زيك يا جلال وزيك يا نينا. وفي الحقيقه خش في الموضوع. انا انا انا كنت عاوز اقول ان الاعمار بيد الله صحيح، وانا بقى راجل مريض وكبرت في السن، وعشان كده بعتقد ان الوقت جه عشان اصفي اموري الدنيويه، خصوصا اللي ليها علاقة بالأسرة بتاعتي. انتوا طبعا الأسرة بتاعتي. انا ما بفكرش في نفسي، لكن انا ليا زوجة شابة وبنت صغيرة، وانا اخشى ان ما اقدرش اقضي بقية عمري في الريف هنا. العيشة هنا مش بتاعتي، وكمان مش معقول نعيش في المدينة واحنا معتمدين على دخلنا من الارض. كويس. عشان كده انا فكرت في اقتراح وحبيت اعرضه عليكم. والاقتراح ده ببساطة هو إننا نبيع العزبة. إيه ده؟ أنا متهيألي سمعت حاجة غلط. أنت قلت إيه؟ أنا بقول يعني نبيع العزبة. هايل. ليه؟ حاجة عظيمة فعلا، بس ما قلت لناش. إحنا بقى هتودينا فين أنا وأمي وليلى؟ ما هو هو كل حاجة هنبحثها بس واحدة واحدة يا أستاذ جلال. على كل حال يعني هي نقطة ظريفة. نعم. وأنا بعترف إنك دمك خفيف. جلال ده مش وقت هزار. هي إيه؟ يا الحكاية مش هزار؟ الأستاذ بيدور على مصلحتنا أكتر مني ومنك. لا واضح واضح. إيه؟ أنتوا بتتكلموا جد؟ طبعا جد. أمال أنا جميعكم هنا هزار؟ وأنا؟ ومجهود اللي اشتغلته في العزبة أكتر من 10 سنين زي الطور لحد ما سديت الرهنية اللي عليه، وحق في المراسل اللي تنزلت عنه الأخت اللي ماتت وليلى، وبعد ده كله بعد ما سدد الديون انطرد منها بعد العمر ده كله. أنا مش فاهم أنت تقصد إيه. كل ده ولسه مش فاهم؟ لا مش فاهم. اشتغلت لك في الأرض دي 25 سنة، كنت بشتغل وبعت لك الفلوس، اشتغل وبعت لك الفلوس، اشتغل وبعت لك الفلوس زي أي وكيل أعمال أمين. ما خطرش في بالك ولو مرة واحدة طول العمر ده انك تشكرني بكلمه طيبه؟ حتى المهيه التعبانه ما فكرتش تزودها لي مليم واحد. طيب انا بس شعربني بالحاجات دي يا جلال يا اخويا، انا راجل ما فهمش في النواحي العمليه، كان ممكن تزود مهيتك زي ما انت عاوز. يا سلام، ساعتها كنت تقول عليا حرامي مش كده؟ الله، انا عاوز افهم مين فينا اللي حرامي؟ جلال 25 سنه وانا مدفون انا وامي هنا. الله، كانت كل افكارنا وعواطفنا متركزه فيك انت. كنا نتكلم عنك وعن كتبك طول النهار، كنا بنفتخر بيك قدام الناس. انت عاوز مني ايه دلوقتي؟ كنا بنبص لك على انك انسان عبقري،

مش قادر اتصور ازاي هعيش بقيت عمري. انا تعبان، عاوز ابتدي حياه جديده، بس ابتديها بايه وازاي؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك اديني حاجه من اللي بتبوظ بسرعه عشان استريح. لا لا يا خالي، مش ده الحل. لو انا حاسه ان ده الحل تاكد كنت عملته معاك، لكن مش ده الحل. ليلى، الناس دول عملوا فينا ايه؟ ليه جم هنا يهدوا حياتنا؟ كل حاجه هترجع زي ما كانت يا خالي. جلال، رمزي عايزك، عنده حاجات عايز يقولها لك. يلا يا خالي، لازم نروح لبابا، لازم تصالحه قبل ما يمشي. تعال معايا، تعال يا خالي. اشوف وشك بخير يا دكتور. خلاص هتمشي. بس لي طلب واحد عندك، انك تحسن الظن بيا. ايوه، انا مش عايزه افقد احترامك ابدا، حتى ولو مش هشوفك تاني. انا عمري ما هنساكي ولا هغير نظرتي فيكي ابدا ابدا. كل اللي بتمناه اننا نفترق اصدقاء، واكتر من اصدقاء. انا كمان همشي يا كريمه، هرجع للناس اللي محتاجيني، الناس اللي بقالي شهر بحال وانا سايبهم من غير علاج، لكن مش هنسى ابدا اني بحبك، واننا افترقنا في لحظه ومش هنشوف بعض للابد. دكتور حسين، انا مش هنساك ابدا. وانا مش هنساكي ابدا يا كريمه، انا بحبك وعمري ما حنساكي. أنا مش عاوزك تزعل مني يا جلال، وعاوزك تنسى كل اللي حصل. أنا هبعت لك نفس المبلغ اللي كنت ببعته لك، ومفيش حاجة هتتغير عن الأول ولا ملي. طيب، أشوف وشك بخير يا نينا. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا بابا. ليلى يا بنتي، بكتبي لي وخدي بالك من نفسك ومن خالك. مع السلامة. سلام. ليلى، ليلى، أنا ما أحبش أشوفك كنت في الحالة دي. أرجوك يا ليلى، أرجوك، أنا عايزك تسمعيني كويس. خد يا ليلى، خد المنديل ده، امسح دموعك. لا مش عايزة، أنا كنت زعلانة لأني بابا حيسب، وأنا من زمان كنت مستنية. عشان كده وبس؟ أمال عشان إيه؟ شوف يا ليلى، في حاجات كتير يمكن ما تعرفهاش، جايز لانك لسه صغيرة، وجايز لان الظروف ما سمحتش انك تاخدي فكرة اكتر عن الحياة. انا اعرف حاجات كتير يا دكتور. حاجات كتير زي ايه مثلا؟ مش مهم، يا ريتني ما كنت عرفتها. لا يا ليلى، في حاجات كتير مهما الانسان كبر لازم يعرفها. ايوه، لازم يعرفها بدل ما يفضل عايش في وهم. الحقيقة ليلى أحيانا بتبقى مرة، ومهما كانت مرة بتبقى أهون من إن الإنسان ما يعرفهاش. أنت عايز تقول إيه يا دكتور؟ عايز أقول إننا ساعات بنيجي في لحظة يأس ونفتكر إن الدنيا قاسية علينا، وإن الأمل ضاع ومش هيرجع تاني. اللي بيروح عمره ما بيرجع. لا يا ليلى، لا، أنت غلطانة. الدنيا فيها المر وفيها الحلو كمان، دايرة بتدور، ومفيش حاجة بتفضل على حال أبدا. لو بقينا يوم لازم يجي يوم بعد منه نضحك فيه. لو حسينا باليأس الأمل بيضيعه. وانت لسه صغيرة يا ليلى، والحياة مفتوحة قدامك، وبكرة هتلاقي أن السعادة والخير عمرهم ما ينتهوا عند لحظة يأس. كتر خيرك يا دكتور. أنا أفضل يا ليلى إني أكون صريح معاكي حتى لو بعدت عنك، على إني أكون معاكي كذاب أو تكون في حاجات مش حقيقية لكن أخدعك وصورها لك على إنها الحقيقة. ليلى، أشوف وشك. والعمل إيه اللي هنعمله دلوقتي يا ليلى؟ هنشتغل يا خالي، الحياة لازم تستمر، لازم نعيش يا خالي مهما حصل، كل شيء لازم يرجع زي ما كان علشان نعوض اللي فات يا خالي، وكفاية إنك معايا عشان تحميني وتديني الأمان. ليلى، تعالي ننزل الغيط نطلع الزرع بعنينا، مادام لسه في العمر بقية يبقى لازم نعيش، بس من غير ظلم، من غير ظلم. خالي اوعى تسيبني يا خالي. ايه مالك؟ انا عارف ان اللي حصل ده اثر على اعصابك، لكن معلش معلش، بمجرد ما نوصل هتنسي كل حاجة. تفتكر؟ امال يعني هتفضلي كده على طول؟ انا بسأل نفسي اللي حصل ده كان حقيقة ولا وهم؟ يعني ما تفرقش كتير. بتهيألك؟ نعم. اصعب شيء اننا نفهم الحقيقة على انها وهم. انت بتتكلمي عن ايه؟ عن اللي حصل. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ انا شايف دموع في عينيكي. يا ريتنا ما جينا. اهو اللي حصل حصل وخلاص. ايش مساعد موعك لحسن حد من الفلاحين يشوفك. ما تخافش. ما خافش ازاي؟ قلت لك مساعد موعك. حتى دموعي عايز تحرمني منها. يوه ده انت خياليه زياده عن اللزوم. يا ريت احس ان اللي حصل ده كان خيال، يا ريت احس انه وهم، لكن اللي حصل ما كانش وهم، كان حقيقه. ما كانش وهم. خالي، ايه ده يا خالي؟ منديل لقيته على الارض. ده منديل كريمه وقع منها وهي بتمسح دموعها. وفايده الدموع؟ الدموع ما بتغسلش الحقيقه. خالي، اللي حصل ما كانش وهم، ما كانش وهم. المنديل مليان دموع. خالي، انت تعذبت كتير. احنا الاثنين تعذبنا يا ليلى. دنيا غريبة، ما بتديش لكل واحد أمله. ما تعيطيش يا ليلى، إذا كنا تعذبنا فمش لازم نيأس. أيوة، بكرة بكرة لازم يكون أجمل. أيوة يا ليلى، بكرة لازم يكون أجمل. ليه لا؟ نفسي أحس بالحب، لكن إزاي؟ مش لاقية الجرأة الكافية. ضميري بيقتلني، حسين بيجي هنا كل يوم وأنا الوحيدة اللي عارفة سبب مجيه. أنا حاسة إني ملوثة، لكن ليلى نفسي أركع تحت رجليها علشان تسامحني. سناء جميل. خمسة وعشرين سنة من عمر تروح حضر، 25 سنة عشتهم في الأرض والزريبة وسط البهايم. كل حفنة طين هنا كان فيها عرق، كل قراط في الأرض كان يعرف دبة رجل ويحس بيها. حمدي أحمد. بالاشتراك مع محمد الضفراوي، إنعام سلوسة، عواطف رمضان، زوزو شفعي، وقام بدور رمزي عبد الغني أمر. مونتاج فوزي جويد ومحمود فتح الله. الصمم والعاصفة عن مسرحية الخال فانيا للكاتب العظيم أنطون تشيكوف، كتبها في سهرة فراج إسماعيل. الصمم والعاصفة وإخراج عصام لطفي. العاصفة.